موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب عمدة الفقه ووصلنا إلى باب أركان الصلاة وواجبها. باب أركان الصلاة وواجباتها. طيب، احنا ذكرنا يا جماعة ان اركان الايه الصلاة اللي هي ان الركن ما تبطل الصلاة بتركه سهوا او ايه او عمدا او جهلا. لا اقبلك ركن لا يسقط سهوا ولا عمدا ولا جهلا. وأركان الصلاة اللي بتتركب منها ماهية الصلاة، يعني لا تكون صلاة صلاة إلا بوجودها، لا تكون الصلاة صلاة إلا بإيه؟ إلا بوجود هذه الأركان، ولا تسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا. بيقول بقى وأركانها 12. يقول أركانها كام؟ 12. البعض ذكر 14، هنجيب ده في الآخر. إيه هما ال 12 ركن؟ يقول القيام مع القدرة. يبقى أول ركن إيه؟ القيام. يبقى أنا عندي القيام مع القدرة ركن لا تصح الصلاة إلا به، وهذا في الفريضة، وهذا في الإيه؟ في الفريضة. وهذه ركن بالإجماع، ركن بالإيه؟ بالإجماع. تحريمها التكبير، حديث النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها ليه؟ يعني انت ما دخلت في الصلاة الا بايه؟ بالتكبير. طيب، وقلنا لا يجزئ الا التكبير خلافا للاحناف. قلنا لا يجزئ الا ليه؟ التكبير خلافا لليه؟ يعني احناف اجازوا نقول الله الاعظم او الله اجل، وقلنا هذا كلام ضعيف. كلام ايه؟ ضعيف، لان حديث الموسى صلى الله عليه وسلم قال له اذا ايه؟ قمت الى الصلاة فايه؟ كبر. وهذا الثابت حتى وقال تحريمه التكبير، ولم يثبت عن النبي خلاف هذا. يبقى قلنا ان ايه؟ التكبير ولا يجزئ غيره، تكبيرة الاحرام ركن ولا يجزئ غير التكبير خلافا للايه؟ للاحناف. قلنا بس حتة كده عند الشافعية ليه؟ ها؟ ليه الله الاكبر؟ الاكبر قالوا يجوز ذلك. ماشي؟ يعني بما بنذكر اتفاقهم مع بقية اهل العلم، بس نضيف الجزء انهم قالوا الاكبر وليس الله اكبر، يعني الله اكبر ده الاصل، لكن قالوا كذلك لو قال الله الأكبر أجزأه، لكن عند الجمهور الله أكبر عند غيره من العلماء. طيب، يقول وقراءة الفاتحة. يبقى أنا عندي أول ركن إيه؟ القيام مع القدرة. الركن الثاني تكبيرة ليه؟ الإحرام، واخبالك، ودليلها إذا قمت في الحديث المصير صلى الله عليه وسلم إذا قمت فيه تكبر. ها؟ و طيب تمام، وتحريمها التكبير. قوله وقراءة الفاتحة، وقراءة اللي يبقى الركن الثالث ايه؟ قراءة الفاتحة. وذكرنا قبل ذلك ان قراءة الفاتحة ركن بالنسبة للإمام والمنفرد بالإجماع. للإمام والمنفرد فين؟ في السرية والجهرية. واضح؟ لحديث لا صلاة الا. طيب، اما المأموم فذكرنا ها ان فيه ايه؟ خلاف. فين خلاف؟ فيه خلاف فين؟ ها؟ في الجهرية دون الايه؟ ها؟ دون الايه؟ السرية. يعني في السرية برضو ما فيش ايه؟ خلاف الوجوب في في في في. واضح؟ طيب، وذكرنا طبعا ده بعيد عن خلاف الاحناف، يعني ما هم بلا خلاف، لكن هو خلاف لو اطلقنا لا في خلاف اللي هو الاحناف عندهم ان ان ان الفاتحة اصلا ليست ايه؟ ايوه، ان هو تقرأ يجزئ اي شيء من القرآن ما تيسر منه. وذكرنا ان هذا قول ضعيف، عشان كده بنخرجه حتى من الخلاف المعتبر في المسألة. من الخلاف المعتبر فين؟ في المسألة. انما طب في الجاهلية بقى بالنسبة للمأموم كل حصل خلاف وعندنا قولان معتبران، ايه هما؟ ما الكلام ده قلنا قبل كده وشرح شعر ان قراءة الامام قراءة له، ده قول. والقول الثاني انه ايه؟ وأخبرك قالوا يا أخبرك مالك وأحمد وأخبرك غيرهما. والقول الثاني أن أن أن الفاتحة ركن على الإمام والمأموم حتى في الجهرية، وده مذهب الشافعي والبخاري وغيرهما برضو من أهل الحديث، بعض أهل الحديث أظن كان ليس أو الأوزاعي. ماشي يا جماعة؟ وقلنا الراجح إيه؟ لا لا اخترت ترجيح، الخلاف معتبر هنا، إنما اللي احنا ذهبنا إلى ترجيحي أن الفاتحة واجبة وركن على الإمام والإيه؟ والأخبر. طيب يقول والركوع، قوله والركوع، يبقى أنا عند الركن بعد كده الرابع الركوع، ركن لابد منه في كل ركعة بلا إيه؟ بلا خلاف. كعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، واضح؟ والنبي في حديث المسيء الصلاة قال له إيه؟ ها؟ ثم اركع حتى تطمئن إيه؟ راكعة، اركع حتى تطمئن إيه؟ راكعة، واضح؟ طيب، والرفع منه، أي الرفع من إيه؟ من الركوع، أي الرفع من إيه؟ من الركوع، دليله أنه قال للمسيء صلاته ها ثم ارفع حتى تعتدل إيه؟ قائمة، ثم ارفع حتى تعتدل إيه؟ قائمة. طيب يقول والسجود على السبعة الأعضاء، ماشي، السجود على الأعضاء السبعة اللي هم إيه الأعضاء السبعة؟ الجبهة والأنف والعضد واليدين والركبتين والقدمين، ماشي، يبقى معناه ان السجود على الاعضاء السبعه ركن لا تتم الصلاه الا به وتبطل بتركه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعه ايه اعظم، اليدين والرجلين واطراف القدمين، واشار اليه وفي بعض الروايات سبعه اراب، والاراب هي الايه الاعظم، على سبعه اراب، والاراب يعني هي الاعظم، سبعه اعظم. وذلك قال لك إن سجد على ستة أو خمسة من أول السجود إلى آخره قال لك بطلت صلاته، لازم يسجد على السجود صفته بالسبعة، بالسبعة أعضاء. طيب لو كان في ركعة، إذا كان في ركعة إن أمكنه عادة، يعني إنه يرجع يسجد السجدة دي قبل ما يصل لما يوازيك، طب وصل إلى ما يوازيها بطلت الأولى وأقام الثانية إيه؟ مقامها، وقام الثانية إيه؟ مقامها. لا هي مجرد الملامسة، مش مجرد ما تلمس خلاص، يبقى احنا الحد الأدنى، لأن دايما الواجب يجزئ منه الحد الأدنى أقل قدر ممكن منه، يعني في الواجبات يجزئ منها القدر الإيه؟ الأدنى منه، خد بالك أدنى قدر ممكن. طيب والجلوس منه، ده الركن السابع بقى، أي الجلوس من السجود اللي هو ما يكون بين الإيه؟ بين السجدتين، لأن حتى الحديث مسلم أنه أمر أن إيه؟ ها؟ أيوة، حتى تطمئن جالسا، حتى تطمئن إيه؟ جالسا. و السجدة الثانية بقى، السجدتين خلاص داخلين، السجود اللي سبعة سجدتين والجلوس بينهما، السجود بيشمل السجدتين، دول السجود السجدتين. والطمأنينة في هذه الأركان، والطمأنينة في هذه الايه الأركان، يبقى أنا عندي ده رقم كام الطمأنينة؟ ثمانية. الطمأنينة، طب ايه دليل الطمأنينة؟ حتى تطمئن، حتى ايه؟ تطمئن، تبقى معي. والاطمئنان اللي هو السكون، وان يعود العضو الى ايه؟ الى مكان، مع الحد الادنى من ذلك، واضح؟ وهو اصلا كان صلاة الليل الرجل الذي مسيء صلاة انه كان ايه؟ فيصلي ويرجع، فانك صلي فانك لم تصلي، صلي الصلاة سريعة فيش فيها طمأنينة، خليها عن الطمأنينة. طيب والتشهد الأخير، والتشهد الأخير ده الركن رقم كام؟ تسعة. طب والتشهد الأوسط واجب، ليس ركنا. أما التشهد الأخير ركن بلا خلاف. والتشهد اللي قلنا ركن اللي هو الحد فين؟ أشهد أن لا إله إلا الله لحد الشهادتين. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ما يجب من الواجبات، وبعضهم ذهب إلى الاستحباب، جمهور ذهب إلى الاستحباب، وعند الحنابلة من الواجبات هو الراجح، لكن مش ركن. طيب، والجلوس له، أيوة الجلوس للإيه؟ للتشهد ركن أيضا. والتسليمة الأولى، والتسليمة ليه؟ أركان الصلاة التسليمة الأولى، التسليمة الثانية مستحبة على مذهب المصنف والجمهور، والصواب أنها إيه؟ واجبة، زي ما ينفع كده أنها إيه؟ واجبة. طيب، يقول وترتيبها على ما ذكرنا، أي ترتيب الإيه؟ الأركان اللي احنا ذكرناه ده حسب ما تقدم، زي ما احنا شفنا كده، واضح. وبعض أهل العلم جعلها، جعل أركان الصلاة 14، زاد زي ما حصل في الرسالة بتاع الشيخ محمد عبد الوهاب، جاب 14، زاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ماشي، جعلها ايه؟ ركنا. وزاد الاعتدال بين السجدتين، بين الايه؟ لكن الراجح ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الايه؟ من الواجبات، ماشي، فهي واجبة وليست ركنا كما هو عند احمد خلاف الجمهور زمان، واضح. يقول وهذه الاركان لا تتم الصلاة الا بها، وهذه الاركان لا تتم الصلاة الا ايه؟ اي ان هذه الاركان لا تسقط لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا، إذا ترك شيئا منها ناسيا كركعة أو سجدة ثم تذكر يعمل إيه؟ يأتي بها. طيب ما يسجد سجود سهو خلاص، لا يجبر سجود السهو، الركن لازم تأتي به وتسجد سهو، بخلاف ده في الواجبات اللي تكبر بسجود الإيه؟ السهو كما سيأتي، واضح. يبقى إذا ترك شيئا منها سواء سهوا عمدا جهلا لازمه أن إيه؟ أن يأتي ثم تذكر يأتي به، ما لم يصل إلى ما يوازي من الركعة التي تليها التي بعدها. يعني إيه؟ يعني واحد نفي سجدة وقام ثم تذكر يعمل إيه؟ يرجع يأتي بالسجدة ويقوم يكمل وبعد كده يسجد سهو، حتى كان ركع برضو. طب اذا تذكر وهو ساجد في الركعه التي تليها، ما خلاص فات مكانها كده، يبقى يلغي الركعه التي نسي فيها سجده ويقيم الثانيه ايه؟ مقامها، ويبقى يسجد سهو خلاص. كان مصلي ركعتين يبقى هي ركعه واحده، ثلاثه يبقى ركعتين. يبقى انا عندي الركن إذا تذكر فاته ركن في صلاته وتذكر، ها يعمل إيه؟ يرجع إليه ما لم يصل، ما لم يصل إلى ما يوازيه في الركعة التي تليها، فإذا وصل إلى ما يوازيه في الركعة التي تليها، ها أيوة، ألغى التي نسي الركن فيها وأقام التي وفي إيه؟ مقامها وسجد السهو، واضحة دي ولا مش واضحة؟ طيب، يقول وواجباتها سبعة، يبقى أنا عندي الأركان كام؟ ها؟ 12، والواجبات؟ قلنا الفرق بين الركن والواجب إيه؟ قلنا الركن لا يسقط سهوا ولا عمدا ولا جهلا، أما الواجب إذا ترك سهوا يجبر بسجود الإيه؟ السهو، سجدتي السهو. طب وإذا ترك عمدا يبطل الصلاة، ماشي، لو من ترك واجبا متعمدا بطل الصلاة. طيب تعالوا شوف بقى الواجبات. يقول التكبير غير تكبيرة الإحرام، اللي هو يبقى تكبير الانتقال، تكبيرات الانتقال واجبة، أما تكبيرة الإحرام في إيه؟ فركن، واضح، عند غير مستحبة والراجح انها واجبة. ليه؟ اولا لفعل النبي يصلي كمرتين يصلي، بس مجرد الفعل في دي الوجوب، لكن اقلوا دليل اخر اللي هو ايه؟ ها ان هو اذا سمع الامام يكبر فيه فكبر، اذا كبر الامام فيه فكبر، وده امره. ولذلك قول الراجح هو وجوب التكبيرات، تكبيرات الانتقال. طيب يقول والتسبيح في الركوع والسجود مرة، وده برضو قلنا عند الحنابلة، لأن قلنا الأئمة الأغراء عندهم التسبيح مستحب، لكن عند الحنابلة التسبيح واجب. ليه؟ لأن لما نزل سبحان ربي العظيم قال اجعلوها فين؟ هذا أمر، قالوا هذا أمر، سبحان ربي الأعلى اجعلوها في سجودكم، وسبحان ربي اجعلوها في ركوعكم. الحد الأدنى بقى مرة، لأن احنا قلنا دايما الايه الواجب أقل قدر ممكن منه، الايه القدر المجزي فيه أقل قدر ممكن منه، وأقل قدر ممكن منه هنا ايه تسبيحة، وما زاد فهو مستحب. طيب يقول والتسميع، قلنا التسميع له ايه؟ سمع الله لمن ايه حمد، وده قلنا على الايه على على, على, على الإمام والايه والمنفرد، الإمام والايه أيوة، واجبات الصلاة على الإمام والمنفرد، لأنه قلنا المأموم إيه ليست واجبة في إيه لحقه ربنا ولك الحمد. التحميد اللي إيه خدت بالك اللي هو جاي دلوقتي أهو، يقول والتحميد، يبقى أنا عندي التسميع واجب على الإمام والإيه والمنفرد دون الإيه دون المأموم. طب مستحب في حق المأموم أم لا؟ اختلف فيها، والراجح أيضا الاستحباب لورود الأدلة. أكمل أكمل أكتب يعني، خلي الأسئلة بعد ماشي خلص واكتب ورقة معك كده في الورقة فنكش كولك ما شاء الله. طيب قوله هو التحميد، قول وليه ها والتحميد، احنا بنتكلم فيها يا جماعة دلوقتي في الواجبات، اللي ايه الواجبات اللي هي تشمل بسجود الايه؟ طيب تسقط على سيد. طيب وقلنا ان ان ان ان, إن تركوها عمدا، تمام. التحميد اللي هو ربنا ولك الايه ولك الحمد، وذكرنا بقى الايه الواو الكلام ده كمان في صفه الصلاه في الدروس السابقه الصيغ بتاعتها. طيب وده واجب ايضا في حق بقى الامام والمأموم والمنفرد، وليه؟ ايوه يعني شوف ده بقى التسميع قلنا واجب في حق الامام ومين؟ والمنفرد دون المأموم. اما التحميد ربنا ولك الحمد واجب في حق الامام والمنفرد والايه والمأموم والمأموم. طيب يقول قوله وقول رب اغفر لي بين السجدتين، رب اغفر لي بين الايه ايوه، كذلك يجب قول رب اغفر لي مره بين السجدتين، وده عند الايه دي من مفردات عند الامام احمد ماشي. والتكبير والتسميع والتحميد في الركوع والسجود دي واجبات عند الحنابلة، وعند الجمهور ايه قلت لك مستحبة. يعني عندي قول رب اغفر لي، والتكبير تكبيرات الانتقال، والتسميع بالنسبة للامام والايه والمنفرد، والتحميد للامام والمنفرد والمأموم واجبات عند الحنابلة دون الايه الجمهور، عندهم كل ده ايه مستحب، وظاهر الأدلة على الوجوب على الايه على الوجوب. طيب يقول والتشهد الأول والجلوس له، والتشهد الأول والجلوس أي من واجبات الصلاة التشهد الأول اللي هو التشهد الأوسط. طيب الدليل عليه على الوجوب ايه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي سهو ليه لفواته، كما في حديث عبد الله بن بجينة، خدت بالك انت ازاي؟ يبقى سجد له سجدتين ايه ساوي لفواته، والجلوس له للتشهد الايه الاول. طيب والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الايه الاخير، اي الصلاة على النبي واجبة في التشهد الايه الاخير، وهو اعدل الاقوال الثلاثة في المسألة. ايه الاقوال الثلاثة في المسألة؟ انها ركن وانها مستحب وانها واجب، أعدل الأقوال أن أن أن أن الأدلة تفيد وجوبها، وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب بهذه واجبات، يقول في هذه دي واجبات الصلاة، إن تركها عمدا ها بطلت صلاته، وإن تركها سهوا عمل إيه سجد لها. سجد لها سجود ايه؟ السهو. سجد لها سجود ليه؟ السهو. يقول وما عدا هذا فسنن، يعني عدا ما ذكرنا من الأركان الاثنى عشر، اثنى عشر والواجبات السبعة فايه؟ فسنن. وضع اليمين على الشمال بقى في ليه؟ ها؟ أيوة. والسنن ايه نوعان؟ قولية وايه؟ وفعلية. والدعوات المذكورة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم زي الدعاء قبل ايه؟ التسليم، واضح؟ والدعاء في السجود وفي الركوع والأذكار الواردة، الركوع التعظيم والدعاء في السجود إلى آخره، ودعاء الاستفتاح، واضح؟ والسكتتين بقى، والسكتة بعد أخبالك من إيه؟ والسكتة بعد إيه؟ كل ده إيه؟ خيوة. وكل هذا من الإيه؟ من الاستحباب. ولا يجب السجود لسهوها، ولا يجب، لا تبطل الصلاة لا بعمدها ولا بسهوها، اللي هي السنة. سواء تعمد أو نسيت الصلاة صحيحة. ولا يجب سجود السهو، سجود السهو ليه؟ لا. طيب، باب سجود السهو، باب سجود السهو. يقول السهو على ثلاثة أضرب، ثلاث أقسام يعني، هما أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه. يبقى أنا عندي يشرع سجود السهو لواحد من ثلاثة أمور. واحد من إيه؟ إيه هما؟ الزيادة في الصلاة والنقص والشك. ركز معاه، الزيادة في الصلاة والنقص منها والإيه؟ زاد ركعة، زاد سجدة. طيب لو زاد عمدا بطلت الصلاة وخلاص. قل واحد لما نتكلم في إيه؟ في زادها سهوا، واضح؟ أو نقص منها. طيب النقص ده هيجي تفصيله، يا إما نقص واجب أو نقص إيه؟ نقص واجب زي فاتوا التشهد الأوسط بعد ما يقاموا الستام زي ما لقى دواء خلاص يسجد للسهو. طب لو فاتوا ركن، نقص ركن لازم يأتي به لأنه لا يجبر بسجود الإيه؟ السهو زي ما احنا ذكرنا. طيب هنيجي نشوف التفصيل. يقول وإن علم واحد بقى زاد أهو ركعة قام تذكر بعد ما قام أو هو ركع أو أمن ركعة كاملة أو يعني الشيء الذي زاده زيادة ركن وتذكر وهو فيه يعمل إيه؟ يجلس. يعني مثلا أمن الركعة كانت الركعة الخامسة فقام للركعة الخامسة ظنا منه أنها الركعة نين؟ ما هو لازم يكون كده، لو متعمد هي بطل الصلاة. طيب فتذكر وهو بيقرأ في الفاتحة وهو هيركع يعمل ايه؟ يجلس في الحال. وركز معانا ان بعض الناس بيخطئ في هذا الخطأ فعلا، انه يتذكر ويكمل. طبعا الجاهل مش هتبطل صلاته، شوف بس معنى ايه، لان شرط بطلان الصلاة ان يزيد ذلك عالما عامدا ذاكرا. خد بالك من الطب ده، لأن أحيانا الواحد يقول له خلاص بطل الصلاة قوم عيدوها، ده أنت قمت عاد. طب هم جاهلة ما يعرفوش الحكم، ليس لك أن تبطل صلاته. شرط بطلان الصلاة عالما عامدا ذاكرا، عشان بس خد بالك من دي، لأن بعض الإخوة يجي الناس في المسجد وإيه وهم جاهلة، كل الإمام والمأمون كله ما فيش، خدت بالك معايا إزاي؟ ما يعرفوش، ولا يعرف ان صلاته تبطل، هيوم ما يعرفش جاي. طيب فيجلس. البعض يتهيالوا ان يقيس قياس خطأ، يتهيالوا ان دي زي ايه؟ زي القيام من التشهد الاوسط. يقول لك لما هو في التشهد الاوسط لما بنقف رحمك الله وتستتم قائما ما ينفعش ترجع، يقول له يا حبيبي ده فرق، لأن لك كان إيه؟ واجب تركت واجبا مش ركنا. تركت ايه؟ وينفعش على تلبس بركن تعود لواجب. لكن انت هنا قايم بشيء زائد، ده حكم مختلف، لازم تجلس ولا يجوز ان تزيد عمدا. يبقى انا عندي الزياده بنقول اهو ان تذكر وهو فيها ركعه زائده عن الصلاه يبقى لازم سجده زائده هتسجد وتذكر يرجع منها، يذكر هو فيها نذكر يروح قايم منها، يعني ذكر دي سجده ثالثه يروح قايم منها على طول بسرعه ما يكملهاش. واضح؟ طيب يبقى ان علم وهو في الركعه الزائده جلس في الايه؟ في الحال. طب ولو هو في السجده الزائده قام منها في ايه؟ في الحال، وهكذا. طيب لا يمضي فيما زاده، ضابط الامر انه لا يمضي فيما اذا علم بانه زياده. طب خلاص لم يعلم الا بعد ما ايه؟ ما انتهى منه، يعمل ايه؟ يبقى على سجود الايه؟ السهو. طيب وان سلم، يبقى ده بيسجد سجود سهو. طب وان سلم عن نقص في صلاته، ها، اتى بما بقي عليه منها ثم سجد. الامر الثاني بقى الموجب لسجود السهو. يبقى انا عندي الامر الاول الموجب لسجود السهو ايه؟ زياده ايه؟ ايوه قال اقرا. طيب زياده من جنس، خلي بالك، فعل من جنس الصلاه، زياده فعل من جنس الصلاه، لان هيجي بعد كده زياده من غير جنس الصلاه في تفصيل. الامر الثاني النقص بقى، نقص من صلاته. النقص ده نوعان او ثلاثه، اما نقص ركن، واما نقص واجب، واما نقص مستحب. صح؟ نقص ركن لا يجبر الا بان ياتي به، لا يجبر، لا يجبر سجود السهو مجردا. يعني نقص منه ركن لابد ان ياتي به. به الركعه اللي نقص منها الركن، نقص منها قراءة فاتحة، نقص منها الركوع، نقص منها السجود، سجود من السجدتين، إذا أمكنه أن يعود إليها، يعني لم يصل إلى ما يوازيها، لزمه ذلك. طيب كان وصل إلى ما يوازيها ألغاها وأقام التي تليها إيه؟ مقامها، ويسجد بعد كده للإيه؟ يبقى أنا عندي الركن لابد أن يؤتى به. لابد ان يؤتى به. طيب نقص الواجب هيجبر بسجود الايه؟ السهو. خلاص ما عليكش غير سجود السهو. المستحب طبعا ليس علي، لا يجب عليه سجود سهو ولا ايه؟ ولا يجب عليه ان يعود اليه، لان المستحبات هتنقص من الاجر، لكن ايه؟ لا تتاثر الصلاه، لا تبطل الصلاه بتركها لا عمدا ولا سهوا. طيب يقول ولو، يبقى أنا عندي أول حاجة قلنا موجبات سجود السهو إيه؟ زيادة إيه؟ فعل من جنس الإيه؟ الصلاة. الثانية قلنا نقص إيه؟ أيوه ماشي. طيب لو فعل ما ليس من جنس الصلاة، انتبه معي، يقول لاستوى عمده وسهو. بقوله ماشي. ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتح الباب لعائشة فلا بأس به. فلا بأس إيه؟ ركز معاك. عمل حاجة ما مش بجنس الصلاة، كلام، اي فعل، اي حركات بقى مش من جنس حركات الصلاه، لا اقوالها ولا افعالها. والله اذا كان هذا الشيء الذي فعله كثيرا زي الحركات، ماشي، حركات كثيره متتاليه منافيه للصلاه، فان ذلك يبطل الايه؟ وان كان يسيرا، فعلا يسيرا، ماشي، لا تبطل الصلاه، لا تبطل الايه؟ ضابط المسألة دي ايه؟ قالك ده تبطل الصلاة زي النبي صلى الله عليه وسلم بيحمل أمامة. أخبرك أنت زي أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بنت بنتي بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم حفيداته، إذا قام حملها وإذا سجد إيه وضعها، وبرضه فتح الباب لإيه لعائشة لما كانت إيه في جهة القبلة، تقدم خطوات كده وراح فتح لإيه ثم رجع مكانه. واضح ضابط المسألة دي فيه ضابط طبعا بعض العلماء لك ثلاث حركات لا دليل على ذلك، تحكم بلا دليل، إنما ضابط هذا ها أيوة الرجوع إلى العرف، أن لأن ما لم يرد ضبطه شرعا نرجع فيه إلى العرف. وضابط الحركات المبطلة في الصلاة بحيث يراه الرائي فيظن أنه ليس في الصلاة، ده ما بيصليش، ده مش واحد بيصلي بس كده ليه تكسر حركاته بحيث ايه ايوه قال لي يا راي يقول ده مش ايه ده مش في الصلاه. ده ضابط الايه الحركه المبطله فين ها في الصلاه. واضح يا جماعه؟ طيب بحيث يراه الراي فيظن انه ليس فيه في صلاه. طيب الضرب الثاني بقى قلنا الايه كان كلامنا في الاول الزياده والنقص، لكن هو كلامه هنا يقول الضرب الثاني النقص كنسيان واجب، فإن قام عن التشهد الأول ماشي فذكر قبل أن يستتم، يبقى هنا بيتكلم في نسيان الواجبات احنا اشملناها في الكلام الأول، لو كان بيتكلم في زيادة ركن أو نقص ركن يبقى الضرب لو كان بيتكلم في زيادة ركن أو نقص ايه احنا زودنا يعني كلامنا هنا قلنا واضح، قلنا زيادة ترك يعمل ايه يجلس اذا تذكر هو فيه، طب ونكمله وما تذكرش اللي بعدين يسجد للسهو واضح. طب نقص ترك لازم يأتي به لازم ايه ايوة الا اذا فات محله فايه فيلغي الله فات محله يعني وصل الى ما يوازيه فيلغي الركعة وهكذا. هنا بيتكلم بقى عن نقص الواجبات نسيان واجب، قام عن التشهد الأول، عندي حالتان ببيانهم هو بيقول ايه، حالة انك تتذكر قبل ان تستتم قائما يعني قبل ان تعتدل قائما ايه تذكرت ان انت عملت ايه نسيت التشهد فهذا يجلس له يعني لسه هيوم ما ما ما ما ما ما ما اعتدلش وتذكر فهذا ايه ايوه ماشي. طب وإن استتم قائما فلا يرجع فلا إيه فلا يرجع، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الإمام فرحا فإذا ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتين إيه السهو فلا يجلس ويبت خلاص واستتميت قائما خلاص لأنه تلبس بركن فلا يعود منه إلى واجب فلا يعود منه ليه. طب إذا رجع إذا رجع تبع معي قل لك بطلت صلاته برضو بشرط إيه العلم والذكر والعمل يعني لو جاهل لأن بعض الناس بيجي يحصل كده إيه الإمام يجي يقف يروح الناس قالوا سبحان الله الإمام ما عندوش فقه بعد ما يفروا عملها قاعد مذاكرش في الصلاة انتبه له يجي بعد ايه اخ على طول يقول له انت كده صلاتك ايه بطر خلال رجال العين الصلاة لا ده عنده فقه ولا ده عنده فقه انتبه لك ويخلوهم يعيدوا الصلاة ويقول لك ما والفقهاء لين كده بس كمل المسألة ده اذا جلس ايه عالم لكن هو مش عارف فقالوا الناس راح قاعد لا يعلم الحكم وانه اذا جلس ايه انه لا يجوز له ولا عارف الدليل فده لا تبطل صلاته لانه جاهل لكن نقول له بعد كده ما تعملهاش لانك لو عملتها بعد كده الصلاه تبطل بس بيان له هو هتعملها تاني وبيان له الحكم واضح. اما انك تبطل الصلاه كده على طول كده لا ده في ضبط في ضبط في المسائل الأحكام. طيب وإن نسي بقى ها يبقى احنا قلنا عندنا بقول بقى وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به ومع زي ما احنا قلنا الكلام ده من شوية. إذا كان نسي ركن وذكره قبل ما يشرع فيما ها يوصل إلى ما يوزيه يلزم أن إيه أن يعود وبعد كده يبقى يسجد ليه للسهو. طيب يقول وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات ويسجد للسهو. يعني ايه الكلام في التشهد الأخير اتذكر صاحبنا انه ايه انه في كل سجدات الصلاة في الأربع ركعات أو الثلاث ركعات لم يأتي إلا بسجدة ايه واحدة. ايه بقى يا أملينا ها في الحال يروح ساجد عشان الركعة دي ايه تصح ويروح قايم جايب كام ايه ما فاته ويلغي الركعات اللي فاتت دي كلها ويسجد للسهو بعد ذلك. لان احنا قلنا فات ركن في كل ركعة والركن لا يجبر بسجود السهو ولا تصح الصلاة الا به ويلزمه الاتيان به. يبقى نلحق الركعة اللي احنا فيها نجيب السجدة اللي فات يبقى كده سجدتين ويروح عامل ايه ها يقعد يتشهد ها كمل تشهد لا ده ركعة الاول ركعة مين الاول اللي فات ده كله ايه لان فات في كل ركعة سجدة مفيش ركعة اصلا واضح. ويوم يجيب ايه ثلاث ركعات كانت الصلاة رباعية يجيب ركعتين اذا كانت الصلاة المغرب ثلاثية يجيب ركعة اذا كانت صلاة الايه الفجر. بس وانا بتكلم في اربعة يعني في الرباعية لكن بقول لك الحكم ممكن يحصل مع واحد في الفجر في التشهد يتذكر انه سجد في الركعتين سجدة في كل ركعة نقول له ايه اسجد في الحال وقوم هات الركعة ليه الثانية وتشهد واسجد للسهو بعد ليه. طيب يقول الضرب الثالث الشك. يعني انا عندي ايه سجود السهو اما اول حاجة زيادة ركن او نقص ركن زيادة ركن او نقص ايه ركن ونسيان ايه واجب. طيب الضرب الثالث الشك فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه. الشك اللي هو يا جماعة استواء الطرفين يعني مفيش غلب الظن ولا في يقين هو استوى ركع ولا لا شك ركع ام لا صلى اخبرك انت ازاي انتبه معي. طيب يبقى ده ايه طبعا الا اذا كان كثير الوسواس والشكوك فده يطرحها مش كل حاجه يقعد ايه يعني في واحد مريض عنده لا ده امره تاني نتكلم في الشك من الشخص الايه السليم المعتدل اخبرك انت ازاي اللي مش عنده مشكله ما عندهش وسوسه وكثير الشكوك فده يطرح الشك ويحرص على صلاة الجماعة حتى يكفى ايه سهوة. ما دي بركات الجماعة انك بتكفى سهوة واضح لكن بتكلم من الشخص ليه. طيب فشكه ركع ام لا يلزم انه يركع زي ما قلنا الا اذا كان كثير الايه الوسواس ماشي شك في عدد الركعات. يقول ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين يعني ايه ماشي الا الامام خاصة فانه يبني على غالب ظنه بيفرق هنا بين الامام وليه يعني اذا شك في عدد الركعات يبني على اليقين اي الاقل لحديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم ها قال اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربع فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان ايه يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى اللي هي سجود السهو يعني شفعل التمام يعني ما مازال اربع كانت ترغيما للشيطان اللي هم سجدتين ايه ايوه تابع معي يقول ده ختمه خاص بالمنفرد بيقول اما الامام اذا شك في عدد الركعات هنا بيقول ده خاص بالمنفرد كلام ده فرق بين الامام والمين والمأموم والمنفرد المأموم معلش حاجه خالص المأموم كده تابع للامام طيب ماشي واما الامام اذا شك في عدد الركعات ها بيقول لك يبني على غلبه الظن يبني على ايه غلبه الظن يعني ايه ايه غلبه الظن ترجح احد الطرفين على الاخر واضح انا عندي شك ظن وهم لو انت حافظ نظم الورقات او قرات حتى الورقات النظم العبريت الورقات الجويني رسول فقد عارف الكلام ده ان ايه الوهم ماشي انه متكلم عن الايه الاخبالك الايه الشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الامران والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الايه الامران اما طب في الظن ها تكلم عن ايه لو بتكلم في اخبالك في مساله العلم ماشي والطرف الراجح ظنا يسمى والمرجوح يسمى وهما والاخر مرجوح يسمى وهما خدت بالك اتكلم عن ايه الراجح عنده هو اذا رجح احد الطرفين يبقى ظن الطرف المرجوح يسمى وهم يعني انت ايه بقى بتقول الطرف يعني انت شاكك في حاجتين عملت ولا ما عملتش استوى الامران عندك قد بعض ده سميه ايه شك طب ترجح على ذاك العمل ظن طب وعدم العمل وهم وعدم العمل ايه وهم بس في التعريفات اللي المس عشان ما انت فاهم ما بنقول شك يعني بيقول بقى الامام بيبني على غلبه الظن ليه بقى فرق بين الامام والمأموم هنا بين الامام والمنفرد لان الامام عنده من ينبههم عنده ايه اللي هم اخبالك من المأمومين ماشي فان لم يكن عنده غلبه الظن بنى على اليقين خلاص ماشي الصواب يا جماعه انه يبني على غلبه الظن ماشي سواء ده او ده غلبه الايه فان لم يغلب على ظن احد الامرين بنى على الايه على اليقين يعني ما غلبش على ظنه يبقى اليقين سواء كان اماما او ايه ايوه ايوه ماشي كده طيب وده اختيار شيخ الاسلام يقول ولكل سهو سجدتان قبل السلام ولكل ايه سهو سجدتان قبل السلام الا من سلم عن ايه عن نقص في صلاته ماشي والامام اذا بنى على غلق الاخير يعني كل سهو له ايه سجدتين مش سجده واحده ماشي ويكون السجود في جميع الحالات قبل السلام الا في ثلاث حالات فالسجود فيها بعد السلام واضح ماشي تعالوا نشوف التفصيل ده يبقى السجود كله في اللي فات قبل السلام الا ايه ثلاث حالات ورد عند النص بها بعد السلام الحاله الاولى اذا سلم عن نقص كان يسلم من ركعتين في صلاه ثلاثيه او رباعيه فانه ايه ثم تذكر هيعمل ايه طب هيعمل ايه اللي صلى على النقص ده اللي سلم على النقص هيسجد للسهو ويمشي يروح امال يعمل ايه انا بتسمعني بعض الناس كده بيعمل كده يروح ساجد وماشي اللي بقول لك عليه ده كده وبيحدث وحصل يعني مره دخلت مسجد في صلاه ظهر ومسجد كبير ومسلوق مليء بالمصلين يعني المساجد اللي ماشي فلقيت الناس جاوا بعد الصلاه يسالوني امبارح بصلاه العشاء الامام نسي سجده ها في الركعه الاخيره وذكرناه سجد سهو ومشينا الحكم قلت له ما المسجد كله لم يصلي خرج بغير صلاه عشاء كل انا فاكر الركن وفكر انهم سجدوا سهوا والامام طبعا ما بيذاكرش لا ما احنا قلنا في الاركان لا تسقط لا جهلا ولا سهوا ولا عمد ركز معايا شيء خدت بالك منهم كده. طب نعمل ايه يا شيخ؟ قلت لهم عيدوا الصلاه دلوقتي. طب واللي مشي؟ قلت لهم ما ذكروه. اللي يعرف حد يقول. انا اقول لكم عشان مساله غياب فقه الصلاه وغياب انه يشرح للناس شرح يفهموه. ما انت ما تقوليش فقه وتقعد تكلم لهم الناس ام لخبطه كلها. تطرح اراء؟ لا، وضح بالراحه وبين للناس بالراحه كده والناس تفهم، لان العبره الناس احكامها تستقيم ويفهموا الفقه. مش العبره ان انا اقعد اقول لك هذا قول فلان ودليل وهذا قول فلان ودليل وانت قاعد انت نفسك انت نفسك قمت دخلت الامور معك كلها خلاص كده الحق معك. يعني ممكن بقى تفضل تطرد حياتك ما نعرفش نصوب لك المسائل. والله الحياه الناس كده، احنا في واحد يصاب بلخبطه خلاص ما تعرفش تطلع من اللخبطه اللي هو فيها. وطبعا تبقى انت متصور انك انت كده راجل فقير امي اللي انت عمال تعمل فقه للناس قوي وانت لا مش كده. لازم بالراحه ونفهم. وفي نفس الوقت برضه بعض الاخوان يفضل يدي دروس طول عمره والاهل المسجد جاهله ما عرفوش احكام الصلاه. يا ابني يا حبيبي لله لازم نعلم الناس الاحكام زي ما العقيده. زي برضه ما واحد مثلا ممكن ينشغل في مكان ما راحش الا الفقه وسايب العقيده. ده كده صح؟ والله لا كده صح ولا كده صح. اسمعني، احنا عايزين نعلم الناس عقيدتهم واحكام دينهم تعليما ها يزيل الجهل عندهم لياتوا بما يجب عليهم صوابا وصحيحا. نعلم نفسنا وغيرنا كده عشان يستقيم لنا ديننا. ركزوا يا جماعه، وذلك من الاحكام المهمه من الابواب المهمه جدا باب سجود السهو. لان للاسف الجهل فيه مطبق وبيحدث في كل. اقول لك ادي مسجد بكامله طلع من غير صلاه بسبب التفريط في العلوم الواجبه وجوبا عينيا. مع كل الناس واجب عليها الصلاه الا بقى المجانين واخد بالك والصغار والنساء اللي حيض بس برضه يقعد على الصلاه بعد ما تطهر او النفاس ده امر ثاني. لكن الصلاه فرض عين، فالفرض العين ده لازم الناس تفهمه عشان تاتي بيه صحيحا. قلت لهم ايوه ممكن كان واجب علينا يا شيخ. قلت لهم كان واجب يجيب السجده ويتشهد ويسجد لايه؟ لسه خدت بالك؟ لا هي كانت في السجده اللي في الركعه الاخيره، يعني دي كانت في الركعه الاخيره. ما لو في الركعه قبلها يبقى خلاص كان هيلغيها، لكن دي كانت في اخر ركعه، اخر ركعه قبل التشهد كان في سجده. يذكروه مش يسجد لانه كان في التشهد بقى. فقال لك خلاص انا كده ما ينفعش ارجع من التشهد. لا ما انا قلت كده برضه القياسات الغلط، انك الناس بتقيس على الايه؟ على التشهد الاوسط لما يستتم قائما انه ما يرجعش. فيجي يفوتوا ركن برضه يقول لك انا تلبست بالذي بعد مش هرجع. غلط. ده كان من رجوع من ركن الواجب. اما ده ركن الركن لازم ترجع. ما لم تصل الى ما وزير في الركعه التي تلاها فيلغي التي الاولى ويقيم الثانيه مقامها. ذكروا بعد السلام. ذكروا بعد السلام. لا لا البعض يقول ركعه لكن برضه يسجد سجده. سجده لو كان بعد السلام مباشره. يسجد سجدة. خدت بالك؟ ثم التشهد ثم سجدتين، هذا قول. ويقول ان يجيب ركعة كاملة. ركعة ايه كاملة؟ واضح؟ يعني ليس مترجح، لا تباذي يجزئه ولا تباذي يجزئه. لو بعدها مباشرة. لو في فاصل كبير خلاص. ما هو ده القول اللي قالوا انه يجيب ركعة. انه بكاملها. واضح؟ انت الفصل يعيد. ما هو زي ما قلت لهم انا كده عيدوا ليه؟ الصلاه. واضح يا جماعه؟ يبقى عندنا ننتبه لهذا. ان دي احكام يا جماعه لازم نركز فيها ونفهمها كويس. يبقى بقول اهو كنا فين؟ يبقى اذا سلم عن نقص سلم من ركعتين يقوم يجيب الركعه دليل حديث ايه؟ ويسجد ماشي بعد الايه؟ بعد السلام. حديث اليدين لان فيه انه النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ايوه سلم ثم كبر فسجد مثل سجودي أو أطول، ثم رفع فكبر، ثم أخبر قلع فكبر، ثم سجد مثل سجودي أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، خدت بالك؟ وبعدين سجد سلم ثم إيه؟ ثم كبر فسجد، يعني سلم بعد ما جاب الإيه؟ ها؟ وسلم من الصلاة عمل إيه؟ كبر فسجد مثل سجودي، السجدة الأولى أو أطول، ثم رفع منها جلس، ثم سجد مثل سجودي أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم إيه؟ سلم ثم إيه؟ فسجد بعد الإيه؟ بعد السلام. ده كله استحباب، يعني أنت لو سجدت قبل السلام هيبقى صحيح سجود السهو، لكن الحلال الأفضل واتباع السنة إنك أنت تلتزم بالأحاديث ما وردت، اللي الأصل في السجود كله قبل السلام إلا الحالات الثلاثة دي اللي وردت بعد الإيه؟ بعد السلام. الحالة الثانية إذا بنى على غالب ظنه، كما في حديث ابن مسعود اللي هو إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، ماشي، فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد إيه؟ سجدتين. يبقى عندي في دول بيسجد بعد الإيه؟ بعد السلام، واضح؟ عارف ما غلب على ظن أو شك، فبيبني أه يتحرى ثم يكمل ثم يسجد سجدتين بعد الإيه؟ بعد السلام. أما لو لم يكن عنده غلب الظن فده بيبني على اليقين، ما عندوش غلب الظن، شك، غلب الظن بيبني ويكمل، طب ما عندوش غلب الظن بيبني على ايه؟ على الاقل ويسلم قبل ويسجد قبل السلام. لكن ده احنا بنقول في اللي عنده غلب الظن وكمل على غلبة الظن بتاعه. اما لو ما فيش غلب الظن وفي شك تساوي الطرفين بيبني على ايه؟ على الاقل ويسجد قبل الايه؟ قبل السلام. طيب الثالثة، إذا كان عليه سجود قبل السلام فنسيه ولم يذكره إلا بعد السلام، فده مضطر إلى إيه؟ يعني يسجد بعد الإيه؟ لأن ده خلاص كده كده، يعني كان عليه سجود سهو ونسي ما تذكرش إلا بعد ما إيه؟ ما سلم، فده كده كده يسجد بعد الإيه؟ بعد السلام. وعند كثير من الفقهاء إن ده حتى لو طال الفصل بيعمل إيه؟ خدت بالك؟ بيسجد هذا السجود. بس ده انتبه معي، ما لم يكن في وقت ركن، وقت ركن بقى يلزمه ايه؟ اذا كان بعد ياتي بالركن اطال الباب يعيد الايه؟ الصلاه، ماشي، يعيد الايه؟ طيب يقول بقى ثم يتشهد ويسلم، ده على احد الايه؟ القولين، ان في السلام سجود السهو اللي بعد السلام عندي قولان، قول ان يجيب تشهد تاني ويسلم، وده قول ضعيف لان الحديث بتاع عمران ضعيف فيه، انما الصواب ليس عليه الا ليه؟ السجود ثم السلام، ليس عليه تشهد تاني، لان الحديث المذكور فيه حديث عمران بن حسين الذي ذكر فيه انه تشهد ثم سلم، احنا بنتكلم في سجود في اللي هنا السجود السهو اللي بعد ايه؟ اللي بعد السلام. يعني عندي بعض العلماء يقول لك انك انت فيه انك انت خلاص سلمت وسجدت سجود السهو ويقول لك تتشهد وتسلم، قلنا ده ايه؟ ضعيف، الراجح انه عليه ليه؟ وده القول الثاني. طيب المأموم بقى، ليس على المأموم سجود سهو ها الا ان يسهو امامه فيسجد ايه؟ معه، لانه الامام يتبع الايه؟ المأموم. المأموم ليس عليه سجود ايه؟ سهو ولا يسجد، ماشي، حتى لو هو سهف حاجة خلف الإمام معلش سجود، الإمام بيتحمل عنه سهو ليه؟ الصلاة، إلا إذا كان إيه؟ ها؟ مسبوق، حضر جزء مع الإيه؟ أيوة، تخبرك أنت زفاته بعد الصلاة ركعة فات ثم سهى بقى هو بعد ما الإمام سلم مع نفسه، حصل له إيه؟ أيوة، حصل له سهو. العلماء بيقول لك حتى لو سهى في قدر كان فيه مع الإمام، طالما كان مسبوق وحدث له سهو ها يعمل ايه؟ بيسجد ليه؟ للسهو، بيسجد ليه؟ نعم، يعني الامام سهى ولم يسجد، فعلى المأموم ان يسجد سهو. لو كان حدث هذا وهذا السهو معه، اما لو كان هو ما حصلوش النص سهو لا معلش، ما يعرف منين سهو ومنساش، خدت بالك؟ واضح. ومن سهى امامه او نامه امر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء، يعني تذكير الإمام عندما يسهو سهوا يعلمه المأموم يقول له سبحان الله إذا كان رجل، أما إذا كانت مرأة فيه التصفيق تصفق لا تتكلم، التصفيق للنساء والإيه ها والتسبيح للرجال. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.